إذا كان المسلم في بلد أوروبي ولم يجد مسجدا يؤدي الصلاة إلا في مكان بعيد، فهل لا بد أن يصل إلى ذلك المسجد، أو هل له أن يصلي في كنيسة؟ يصلي في منزله، وإذا أدركته الصلاة وهو في مكان لا يجد ما يصلي فيه إلا في كنيسة، فلو لم يصلي لخرج الوقت ولم يجد مكانا، جاز أن يصلي في الكنيسة في حالة الاضطرار. نعم. وإذا أمكنه أن يذهب إلى المسجد البعيد، فلا شك أن ذلك أفضل وأكمل وأقرب للتقوى. وبالجملة فالله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا فعل الإنسان ما يستطيع حقيقة، تجاوز الله عنه فيما لا يستطيع، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.